المعروف أن الغناء محرم، وإذا أردنا أن نفهم البعض بذلك احتجوا علينا وقالوا أن الغناء إذا كان حرام لم يكن في التلفزيون والإذاعة وفي الأسواق، فماذا نرد على هؤلاء؟ والبعض يقول أن الذنب ذنب المغني أو المغنية، أما الأول أو المستمع، أما المستمع فليس عليه شيء. الغناء محرم بلا شك، الأغاني شرها عظيم، وذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمها، وأن الواجب إنكارها، وإذا كان معها الموسيقى وغيرها من آلات اللهو حرمها بإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشهد له الحديث إلا عن سبيل الله بغير العلم. الآية بين أهل العلم جمهور المفسرين على أن الواجب له الحديث الغنى وأصوات المعازف المعازف كلها داخلة في ذلك، وهذا محرم عند أهل العلم. وإذا اجتمع الغنى ومعه آلات اللهو من كمان أو عود أو موسيقى أو ما أشبه ذلك حرم عند أهل العلم، والواجب تركه. والمستمع شريك للمغني، من قال المستمع شريك هذا غلط، المستمع شريك كما المستمع لسان القرآن شريك له في الأجر، والمستمع للموسيقى والأغاني المنكرة شريك له في الرزق. فالأغاني وأفلام الغناء وأشتراك الغناء يحرم بيعها وشراؤها واستماعها، كلها منكرة وثمنها سحت من السحت المحرم لا عبد الله لله. ولا حجة فيما تفعل الدولة، الدولة قد تبقى هي معصومة، الدولة ليس كل ما تعالى تكون مباحا، الدولة غير معصومة، قد تفعل أشياء من أجل السياسة ومن أجل أمور تحتاط بها المسلمين أو من أجل أسباب أخرى، فليست الدولة معصومة من كل شيء. ولكن على المؤمن أن يسأل أهل العلم ويتبصر ويحتال بدينه، ولا يحتج بالدولة ولا بغير الدولة. العلم قال الله قال رسوله، والحل ما حل الله ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، مو ما حرمت الدولة أو فلان أو فلان. العلم عند الشريعة والأحكام لله ورسوله لا للناس. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله. لو قالت الدولة هات ريال عي إلا الذليل، قال يخاف الله من أحكام الإطاعة. أما في الغنى لا، يقول الدولة يحتج للهواء بالهوى. لكن لو قالت الدولة خل أرضك لا تأخذ الأرض ولا أعطنا 100 ريال كل شهر، قال لا ولا بقيكم، لا بشان ولا بطيع. هذا الشرع حكم الشرع بيننا وبينكم. لهواه يطلب الشرع ولهواه يستحل الحرام. نسأل الله السلامة. نعم. موسيقى يا شيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.